بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس العاشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وجزاهم الله عن السنة خير الجزاء. ولازلنا في ثنايا قوله: ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ في أبي حنيفة. وصلنا إلى الأثر رقم 62 بعد 300. قال رحمه الله: حدثني هارون بن سفيان، حدثني أسود بن سالم، قال: كنت مع أبي بكر بن عياش، وهو ابن سالم الأزدي مولاهم الكوفي الحناط، في عام 93 للهجرة رحمه الله تعالى. قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. ذكره أحمد بن حنبل فقال: ثقة، ربما غلط صاحب قرآن وخير. قال يعقوب بن شيبة الحافظ: كان أبو بكر معروفا بالصلاح البارع، وكان له فقه وعلم بالأخبار، وفي حديثه اضطراب. قال: كنت مع أبي بكر بن عياش في مسجد بني أسيد مما يلي القبلة، فسأله رجل عن مسألة، فقال رجل آخر يعني: قال أبو حنيفة كذا وكذا. فقال أبو بكر بن عياش: سود الله وجه أبي حنيفة ووجه من يقول بهذا، يعني من يقول بالرأي. هذا مذكور في تاريخ بغداد وأسناده حسن، كما في الأسانيد الصحيحة في أخبار أبي حنيفة. حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا سفيان بن عبد الملك، حدثنا ابن المبارك قال: ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي، وذكرت علمه وفقهه، فكره ذلك الأوزاعي، وظهر لي منه الغضب، وقال: تدري ما تكلمت به؟ تطري رجلا يرى السيف على أهل الإسلام، كما سبق قلنا أنه يرى السيف، وقال في حديث السيف حديث خرافة، وكان يرى الخروج على الإمام وإن أجار. فقلت: إني لست على رأيه ولا مذهبه. فقال: قد نصحتك فلا تكره. فقلت: قد قبلت. وهذا هو المرجو بأئمة أهل الأثر رحمهم الله تعالى. فابن المبارك عندما نصحه الأوزعي قال له: قد قبلت. وهذا من طيب أصلهم السني. حدثني أبو الفضل، حدثنا محمد بن مهران الجمال الرازي عمن حدثه عن ابن المبارك أنه سئل عن مسألة فحدث فيها بأحاديث، فقال له رجل: إن أبا حنيفة يقول خلاف هذا. فغضب ابن المبارك وقال: أخبرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتأتيني برجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الفضل، حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع قال: لما تكلم أبو حنيفة في الإرجاء وخاصم فيه، قال سفيان الثوري: ينبغي أن ينفى من الكوفة أو يخرج منها. وفي تاريخ بغداد قال ابن أدريس: إني لأشتهي من الدنيا أن يخرج من الكوفة قول أبي حنيفة وشرب المسكر. وتقدم أنه أباح شرب النبيذ المسكر. حدثني أبو الفضل، حدثنا الحسن بن فرج الخياط، حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال: سمعت حماد بن سلم يقول: أبو حنيفة هذا، والله إني لأرجو أن يدخله الله عز وجل نار جهنم. حدثني أبو الفضل، حدثنا إبراهيم بن شماس، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ هو عبد الله بن يزيد القرشي العدوي المكي القصير، توفي عام 1300 للهجرة. قال النسائي: ثقة، وكان المبارك إذا سئل عنه قال: زرزد، يعني ذهبا مضروبا خالصا، يعني كزردة الذهب. قال أبو عبد الرحمن المقرئ: أنا ما بين 90 إلى 100، وأقرأت القرآن بالبصرة 36 سنة، وهنا بمكة 35 سنة رحمه الله تعالى. إذن حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. يعني أبو حنيفة لم يكتفي أنه كان مرجئ، بل كان رأسا وداعية إلى الإرجاء. أخبرت عن مطرف اليساري الأصم عن مالك بن أنس قال: الداء العضال الهلاك في الدين، أبو حنيفة الداء العضال. حدثني أبو الفضل الخرساني، حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي الجهم وكان ثقة قال: رأيت سفيان الثوري وأبا حنيفة، فرأيت سفيان أعلم بما كان وأبو حنيفة أعلم بما لم يكن. وفي جامع البيان العلم وفضله قال: سئل رقبة بن مصقل عن أبي حنيفة فقال: هو أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان. وقد روى هذا القول عن حفص بن غياث في أبي حنيفة، يريد أنه لم يكن له علم بآثار من مضى، والله أعلم. وفي تاريخ بغداد قال حجاج: سألت قيس بن الربيع عن أبي حنيفة فقال: أنا من أعلم الناس به، كان من أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما كان. يعني لم يكن عنده علم بآثار السابقين، وكان يتجرأ ويقول الأقوال من عنده ويقيس الدين بالرأي فيقول بأقوال اللاحقين. حدثني أبو الفضل الخرساني، حدثنا مسعود بن خلف قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال لي مالك بن أنس يظهر ببلدكم كلام أبي حنيفة؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن، يعني بلد يقال فيه بالرأي لا يسكن. حدثني أبو الفضل حدثني أسود بن سالم قال إذا جاء الأثر ألقينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش. وفي تأويل مختلف الحديث من قتيبة بإسناد عن مالك بن مغول قال قال للشعبي عامر ونظر إلى أصحاب الرأي ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقبله، وما أخبروك به عن رأي فرمي به في الحش. قال أبو عبيد في تهذيب اللغة الحش البستان، وفيه لغتان الحش والحش، وإنما سمي موضع الخلاء حشا بهذا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، يعني لم يكن لديهم بيوت للخلاء كما هو موجود الآن، إنما كانوا يقضون حوائجهم في البساتين كما يعني ذكر في كمان عهد الصحابة، غير أن النساء كانت تتبرز ليلا خارج أماكن السكن في المدينة فيقضون حاجتهم من الليل إلى الليل. سبحان الله، اليوم من كثرة الطعام والشراب ما يقضي الإنسان ساعات من يومه في هذه الأماكن، نسأل الله السلامة والعافية. أما في زمنهم وزهدهم الصحابة في يتكلمون، بعض الصحابة قال كنا يعني نلقي كما تلقي البعرة، كما تلقي الشاة من أجوافهم كالبعر، هذا من قلة طعامهم وزهدهم في الدنيا. وكانوا يعيشون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتقلب أياما ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل وهو رديء التمر، يعني حتى التمر النوعية الجيدة كانوا لا يجدونها في كل الأحيان، يأكلون رديء التمر. ثم قال لي أسود عليك بالأثر فالزمه، أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه. حدثني أبو الفضل هو الخرساني، حدثني مسعود بن خلف، حدثني إسحاق بن عيسى، حدثني محمد بن جابر قال سمعت أبا حنيفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه، يعني لم يكفيه الجرأة لكن له تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجرأ على ابن الخطاب يعني من باب أولى، هذا فجور، فاجر، إنسان فاجر. حدثني أبو الفضل الخرساني، حدثنا حماد بن أبي حمزة السكري عن سلامة بن سليمان عن المبارك أنه سأله رجل عن مسألة فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل قال أبو حنيفة بخلاف هذا، فغضب ابن المبارك غضبا شديدا وقال أروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيني برأي رجل يرد الحديث، لا حدثتكم اليوم بحديث وقام. أخبرت عن موسى بن إسماعيل، حدثني أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال سمعت أبا حنيفة وسئل عن المسكر فقال حلال، وسئل عن النبيذ الشديد فقال حلال، وسئل عن الدازي فقال حلال. والدازي نوع من أنواع الخمر كما في سنن أبي داود باب في الدازي، وأسند فيه عن سفيان الثوري وسئل عن الدازي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الدازي شراب الفاسقين. وفي مسائل ابن هانئ سمعت أحمد يقول قال الثوري رحمه الله تعالى الدازي خمر الهند، يعني هو خمر مسكر. وفي الورع للمروزي قال وكيع بن الجراح الدازي خمر. قال سفيان الثوري إني لأمر بالصيادلة فأراهم يبيعون الدازي فأرجع فأبول الدم. طيب حدثنا أبو الفضل الخرساني، حدثني حماد بن أبي حمزة السكري قال قال سفيان بن عبد الملك قال ابن مبارك وذكر له مسألة من قول أبي حنيفة، فقال ابن مبارك قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا القياس، يعني الإنسان يخرج ويصير قاطع طريق أحسن من قول أبي حنيفة. حدثني هارون بن سفيان قال سألت أسود بن سالم عن أبي زائدة فقال كان حافظا ولكن كان يذكر أبا حنيفة ويقول بقوله فهو عندي ضعيف، يعني من أجل ذكره لأبي حنيفة أي يحدث عنه أو يذكره. ونحو قول الإمام أحمد رحمه الله كما في ذم الكلام. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أسد بن عمرو فقال صدوق وأبو يوسف صدوق، إلا أنه لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيء. وفي العلل ومعرفة الرجال سألت عن شعيب بن إسحاق قال ما أرى به بأسا ولكن جالس أصحاب الرأي كان جالس أبا حنيفة. حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا عبد الرزاق وقيل له أبو حنيفة مرجئ فقال إي حقا. وحدثني محمد بن هارون حدثنا أبو صالح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول لم يولد أبو حنيفة على الفطرة. قال وسمعت يوسف يقول رد أبو حنيفة 400 أثر عن النبي، لكن هذا فيه تحامل شديد، يعني من شدتهم على أبي حنيفة ومن رده للحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده الآثار شددوا عليه جدا، فقال يوسف بن أسباط هذا القول ولا ينبغي أن يقال هذا القول، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودان أو يمجسان أو ينصرانه، حديث النبي واضح، كل مولود وكل هنا لفظ من ألفاظ العموم تفيد الجميع. أما أن يقول والله أبو حنيفة لم يرد على الفطرة، هذا فيه تحامل شديد مع رد الحديث، يعني فيه رد لحديث النبي ولو لم يكن ردا صريحا، لكن بسياق الكلام أو بمفهوم المخالفة يفهم أن هذا فيه رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع بغضنا لأبي حنيفة ونشهد عليه بالإرجاء وبهذه الآثار التي مرت معنا ورده لحديث النبي وقوله عن حديث السيف حديث خرافة، وأن النبي لو أدركني لأخذ كثيرا بالرأي، نقول والله هذا الكلام زندقة. لكن نكون منصفين ونكون نتكلم بإنصاف، أن نقول لم يولد على الفطرة، هذا فيه رد مبطن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبله. حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقري، هنا تعليق لصاحب المحقق، قال وكيع وجدنا أبي حنيفة خالف 200 حديث، وقوله ولد على غير الفطرة لم يتبين لي مراده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. يعني هذا الكلام خاطئ، لا خاطئ، لا يطلق إطلاق خاطئ. حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقري، سمعت أبا نعيم الفضل بن دكان يقول سمعت النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة يقول لأبي يوسف وهو القاضي يا يعقوب لا تروي عني شيئا، فوالله ما أدري أمخطئ أنا أم مصيب. إذا ليش تقعد بين الناس تتكلم وتفتي الناس؟ ألم أنك عرفان نفسك تتكلم في المسألة الواحدة في الصباح بعشرة أقاويل ترجع عنها عند المساء؟ ليش لك تجلس بين الناس وتتكلم وتعلم الناس للمنصب ولا لرؤية النفس ولا للسلطان ولا للجاه؟ في تاريخ بغداد ولفظه قال أبو صالح الفراء سمعت يوسف بن أصباط يقول رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث أو أكثر، قلت له يا أبا محمد تعرفه؟ قال نعم. قلت أخبرني بشيء منها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان وللراجل سهم. في الغزو الفارس الذي عنده فرس سهم له من الغنيمة وسهم لفرسه، يعني الفرس كمان له سهم، والراجل الذي يغزو على رجليه له سهم واحد. قال أبو حنيفة أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن، لأنك كر يا أبو حنيفة. هذا عدم تسليم للنص. النبي صلى الله عليه وسلم خلص فرض للراجل سهم وللفارس سهمان سمعا وطاعة، ليش تجي ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا أجعل سهم المؤمن كسهم البهيمة؟ أنت أعلم من النبي أم أفقه من النبي أم أورع من النبي أم أتقى من النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر قال للنفر الثلاثة الذين قالوا أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أصلي ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، ظنا منهم يعني أنهم يأتون بأعمال كي يتقربوا من الله عز وجل، فصعد المنبر وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. النبي أتقى لله وأخشى لله، تجي تقيس حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيك. فقال أبو حنيفة أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن، وأشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدنة، وقال أبو حنيفة الإشعار مثلى. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته إشعار البدن، يعني أن يجرح البهيمة التي يريد أن يهديها في مكة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، كان يعني يجعل فيها جرح بسيط أو شق بسيط، يشق لحمها شقا بسيطا، هذا اسمه إشعار، وهذا من سنة النبي ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الذي يسوقه الإنسان إلى الحرم، وكان يقلدونها ويشعرونها. لكن الغبي أبو حنيفة يقول الإشعار مثلى، يعني أنت تمثل بالبهيمة عندما تشق جلدها، هذا فيه تمثيل وإيذاء للبهيمة. طيب فعله من هو خير مني ومنك ومن كل أهل الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، تحدثنا عنه بالمجلس السابق وشرحناه. وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر، وأقرع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة القرعة قمار، ألا لعنة الله على أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ وفيه أيضا عن مزاحم بن زفر قال قلت لأبي حنيفة يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي والذي وضعت في كتبك هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال فقال والله ما أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه، يتكلم بكلام لا يدري هو حق أم باطل. وفيه أيضا قال زفر قال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. يعني أنا مجرد إنسان عندي آراء، شو بيعطيني رأيي في الصبح أتكلم به، في المساء يعطيني رأي عقل يعطيني رأي آخر كمان أتكلم به وألغي القول في المسألة، وكأن دين الله عز وجل مطية له يتلاعب به كيف شاء. يتبع به الهوى. لذلك كان من ممن يتبع الهوى من أصحاب المحاكم الطاغوتية وغيرهم، لأنهم يتبعون الهوى أعجبهم رأي أبي حنيفة فاستفادوا وعملوا برأيه في محاكمهم الطاغوتية لأنه يوافق هواهم، لأن هذا الآراء التي يقول بها ورده للأحاديث يوافق هوى هؤلاء الطواغيت، فعملوا بكثير من آرائه ومن مذهبه ومن أقواله في محاكمهم الطاغوتية التي توافق هوى هؤلاء الطواغيت. كما قال النضر بن شميل عن الإرجاء عندما سأله المأمون ما الإرجاء، قال دين يعجب الملوك. لذلك حاولوا جاهدين وربونا منذ نحن صغار أبو حنيفة، وأبو حنيفة عظموه ونفخوه عندنا فجعلوه رأس أهل السنة، وهو من التابعين وهو من القرون المفضلة، ونفخوه وعظموه جدا حتى ظننا أنه أعلم من أحمد وأعلم من الشافعي وأعلم من الجميع، وأنه من التابعين وأنه من الأتقياء، وأنه نفخوه وجعلوه رأس أهل السنة، وهو لا يصلح أن يكون غبارا على نعل سني موحد، فكي يستفيدوا منه في محاكمهم وأحكامهم التي توافق هواهم، والله المستعان. حدثني محمد بن هارون حدثنا أبو صالح سمعت يوسف يقول كان أبو حنيفة يقول لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير مني ومن قولي وهل الدين إلا الرأي. حدثني أبو الفضل الخرساني حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال قال محمد بن جابر سمعت أبا حنيفة وحدثه رجل بحديث عن عمر بن الخطاب فقال أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فرميته به. والله لو يعني ندرك هذا الرجل لقبلنا يده على كف الحصى التي رماها في وجه هذا الفاسق. حدثني أبو الفضل حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا علي بن عاصم قال حدثت أبا حنيفة بحديث في النكاح أو في الطلاق قال هذا قضاء الشيطان. الله المستعان. وفي تأويل مختلف الحديث قال علي بن عاصم حدثت أبا حنيفة بحديث عبد الله رضي الله عنه في الذي قال من يذبح للقوم شاة أزوجه أول بنت تولد لي، ففعل ذلك رجل فقد ابن مسعود رضي الله عنه أنها امرأته وأن لها مهر نسائها، فقال أبو حنيفة هذا قضاء الشيطان، يعني قضاء ابن مسعود أن هذا الرجل قال من يذبح شاة للقوم أول بنت تأتيني أنا أزوجها لهذا الرجل، فحكم ابن مسعود أنها زوجته لأن هذا إجاب وقبول، هذا أعطى الإجابة وذاك الرجل قام ذبح الشاة وأعطى القبول قال أنا، فاستم إجابة قبول، فابن مسعود قضى أنها امرأته وقضى لها بمهر المثل، لها مهر النساء التي مثلها، فماذا رد الفاسق أبو حنيفة؟ قال هذا قضاء الشيطان. قال عبد الله بن أحمد في العلل حدثنا أبي قال حدثنا مؤمل وهو ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن ذكوان قال أبي هذا خال ولدي حماد بن زيد قال ذكر عند حماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة في الإرجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين وأبقى أربعة أقرع بينهم، فقال حماد هذا رأي الشيخ يعني الشيطان، حتى تجرأ على النبي هذا الكافر. والله حماد بن أبي سليمان إن صح عنه هذا القول فهو كافر ولا كرامة، كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، إن صح هذا السند وصح هذا القول له فهو كافر ملعون. كنا نقول أنه من رؤوس المرجئة ومرجئة الفقهاء الذين يعني يقولون بتأخير العمل عن مسمى الإيمان لفظا ويعملون به وينزلونه في الأعمال وفي التطبيق العملي، لكن إن صح عنه هذا القول والله وهو كافر ولا كرامة. قال محمد فقلت له إن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، قال ماذا ما تريد إلى هذا؟ قال قلت أنت ما أردت إلى هذا؟ قال أبي كان حماد تصيبه غشية يعني الموتى، يعني يريد أن يعتذرون له أنه كان تصيبه غشية أو بعض الجنون فيتكلم بهذا الكلام. لا والله ما يتكلم بهذا الكلام إلا رجل تكلم به عن قصد وعمد وسبق نية. حدثني أبو الفضل حدثنا يحيى بن معين، يحيى بن معين الإمام الحافظ الجهمذ شيخ المحدثين أبو زكريا المتوفى عام 33 و200 للهجرة، قال عنه أبو حاتم إمام، وقال النسائي أبو زكريا أحد الأئمة في الحديث ثقة مأمون، قال أحمد بن حنبل ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين، يعني ابن معين، يعني كان من أشد الناس وأعلمهم بالجرح والتعديل رحمه الله تعالى. قال حدثنا يحيى بن معين قال كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة، يعني لم يكتفي أنه مرجئ بل من رؤوس المرجئة، ولم يكن في الحديث بشيء، وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس، يعني هذا لين. في تاريخ بغداد عن محمد بن حماد المقرئ قال سألت يحيى بن معين عن أبي حنيفة قال وإيش كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه، يعني أصلا هو ما عنده رواية حديث حتى تسأل عنه في علم الجرح والتعديل. وفي الضعفاء للعقيل قال أحمد حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف. وفي الجرح والتعديل قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أبي يوسف فقال صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء. وفي ذم الكلام للهروي قال معن بن عيسى عن مالك بن أنس قدم هارون أمير عفوا قدم هارون أمير المؤمنين المدينة يريد الحج ومعه يعقوب الذي كان يقال له أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، فأتى مالك أمير المؤمنين، الإمام مالك أتى إلى أمير المؤمنين فقربه وأكرمه، فلما جلس أقبل عليه يعقوب فسأله عن مسألة فلم يجبه، ثم عاد فلم يجبه، ثم عاد فلم يجبه، فقال هارون لمالك: يا أبا عبد الله، هذا يعقوب قاضينا يسألك. فأقبل عليه مالك فقال: يا هذا، إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فاحضر معهم نجبك. يعني الآن أنا جالست أهل الحق، إذا رأيتني جالست أهل الباطل فعند ذلك أجيبك لأنك من أهل الباطل. حدثني أبو الفضل الخرساني، حدثنا مسلم بن وريم، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا سعيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر شيئا، فقال له رجل: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا وكذا. قال أبو حنيفة: ذاك قول الشيطان. وقال له آخر: أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: هذا سجع. فغضبت وقلت: إن هذا مجلس لا أعود إليه، ومضيت وتركته. حدثت عن يزيد بن عبد الله قال: سمعت وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح هو أبو سفيان الرؤاس الكوفي أحد الأعلام، كان من بحور العلم وأئمة الحفظ، متوفى عام 96 و100 للهجرة. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. وقال: ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. وقال: كان وكيع إمام المسلمين في زمانه. قال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمانه وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع. وفي قوله، نرجع إلى الأثر السابق، في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، هذا سجع، يعني هذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قاله النبي على سبيل السجع، لم يقول على سبيل أنه حكم شرعي، وهذا رد للحديث. حدثت عن يزيد بن عبد ربي قال: سمعت وكيع بن الجراح حين قدم علينا حمص سنة 93 يقول: إياكم ورأي أبي حنيفة، فإني سمعت يقول قبل أن يأخذ في القياس: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. فحدثني أبو الفضل الخرساني، حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: سأل رجل هشيما، هشيم بن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطي حافظ واسط، متوفى عام 83 و100 للهجرة، قال أحمد بن حنبل: لزمته هشيما 4 سنين أو 5، ما سألت عن شيء إلا مرتين هيبة له، وكان كثير التسبيح بين الحديث. طبعا هو أول شيخ رحل إليه الإمام أحمد إلى واسط هو هشيم بن بشير والله أعلم. يقول بين ذلك: لا إله إلا الله يمد بها صوته. وقال حماد بن زيد: ما رأيت في المحدثين أنبل منه شيء. وقال أبو حاتم: لا يسأل عنه في صدقه وأمانته وصلاحه. قال: سأل رجل هشيما يوما عن مسألة فحدثه فيها بحديث، فقال الرجل: إن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأصحابه يقولون بخلاف هذا. فقال هشيم: يا عبد الله، إن العلم لا يؤخذ من السفل، يعني هؤلاء السفلة لا يؤخذ منهم العلم. عند اللالكائي بإسناد عن إبراهيم الحربي يقول في قوله: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. صغير يعني وضيع. حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عم أحمد بن منيع، أخبرني غير واحد منهم أبو عثمان سعيد بن صبيح، أخبرني أبو عمرو الشيباني قال: لما ولي أو ولي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة القضاء، قال: مضيت حتى دخلت عليه فقلت: بلغني أنك تقول القرآن كلام الله وهو مخلوق. فقال: هذا ديني ودين آبائي، يعني شهد على أبي حنيفة. فقيل له: متى تكلم بهذا، قبل أن يخلقه أو بعدما خلقه أو حين خلقه؟ متى تكلم الله عز وجل بالقرآن، قبل خلقه أو حين خلقه أو بعد خلقه كما تزعم أيها الكافر؟ قال: فما رد علي حرفا، فقلت: يا هذا اتق الله وانظر ما تقول، وركبت حماري ورجعت. في الكامل في الضعفاء: ولفظه هذا ديني ودين أبي ابن أبو حنيفة ودين جدي أبو حنيفة. وفي أن سمع يقول هذا القول في دار المأمون وهو صحيح، يعني تجرأ هذا الزنديق حفيد أبو حنيفة، تجرأ على هذا القول في أيام المأمون عندما ظهر القول بخلق القرآن، واعتنق السلطان هذه العقيدة الفاسدة وحمل الناس عليها بالسيف، تجرأ هؤلاء السفلة والكفرة على التصريح بها وقد كانوا أضمروها من قبل. أخبرت عن هوزة بن خليفة قال: رأيت أبا حنيفة وقد أخذ بلحيته كأنه تيس، وهو يدار به على الحلق يستتاب من الكفر. وهذا في الكامل في الضعفاء لابن عدي. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا عبد الله بن يزيد قال: دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء، يعني كان داعية إلى الإرجاء. حدثني علي بن شعيب البزاز، حدثنا عمرو بن شعيب: سمعت خالدا أبا سلمة الجهني يقول لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، إذا جاء الأثر ضربنا برأيك الحائط، ولا يضرب به وبرأيه الحائط. حدثنا أبو معمر عن إسحاق بن الطباع قال قال محمد بن جابر سمعت أبا حنيفة في مسجد الكوفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه وصدره أخزاه الله تعالى وكبس الله به بطن الأرض كما قال أئمة السلف وملأ الله قبره نارا. إلى هنا ننتهي من هذا الكلام عن هذا الإنسان الفاجر. والله في هذا الكلام أنا قرأت كتاب السنة منذ بضعة أشهر، يعني ما تحاملت على الرجل كما أتحامل عليه اليوم. عندما عدت وقرأت هذا الكلام يعني وجدت فيه شيئا من الكفر الصراح إن صحت هذه الأسانيد 100%، وهي عندنا صحيحة إن شاء الله تعالى لا شك ولا لبس فيها، لكن بعض الأسانيد فيها رد صريح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها سب صريح لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تقديم صريح للرأي والقياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الآثار يعني لا تحتمل إلا الكفر الصراح. وكنا قد توقفنا في الرجل من قبل ولم نتكلم به، قلنا نأثر الوقوف في الرجل، لكن بقراءتنا لهذه الأسانيد مرة ثانية واطلاعنا وتبحرنا بها أكثر، يعني بعض الأسانيد تفيد الكفر الصراح في رده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث خرافة، وفي قوله أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن، وفي قوله الإشعار مثلى، وفي قوله القرعة قمار وقد كان النبي يقرع بين نسائه. هذا الكلام إن ثبت 100% وهو في تاريخ بغداد، والله هذا الكلام كفر صراح ليس فيه تأويل ولا اعتذار للرجل. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا جديدا قال سئل يقصد أباه عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة. نتابع في المجلس القادم هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.